السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، ما يحدث اليوم في فلسطين من قتل المسلمين بعضهم بعضا إنما هي سلسلة، سلسلة أو حلقة في سلسلة طويلة بدأت منذ عشرات السنين ولم تنتهي إلى اليوم. إن هذه اللعبة التي يسمونها الديمقراطية أقذر لعبة في هذا العصر، التي تدعي أمريكا وحلفاؤها من الغرب أنها الخلاص لهذه الأمة المتخلفة، حتى هذه اللعبة القذرة لا يرضون بها. ولنعد وإياكم إلى عقد ونصف العقد في الجزائر. المسلمون لعبوا نفس اللعبة، وكان الغرب يدعي أن هذه الدول متخلفة حتى تؤمن بالديمقراطية، لكن الديمقراطية التي رفعوا شعارها حكم الشعب للشعب هناك شرط فيها لم يفقه المسلمون هذا الشرط، فهي حكم الشعب للشعب إلا إذا حكم بالإسلام، حكم الشعب للشعب إلا إذا رفع القرآن، حكم الشعب للشعب ما عدا حكم الله. فلما وصل المسلمون بالجزائر عن طريق صناديق الاقتراع إلى حكم الشعب بليلة كانت بالنسبة للشعب فرجا، لكنهم ما دروا ما الذي دبر بليل. أصبحوا في الصباح وإذا الأوامر الأوروبية بدك الأرض بمن فيها، فهم لا يرضون. إن اللعبة التي لعبها إخواننا في فلسطين هي نفس اللعبة. فلما وصلوا بديمقراطية أوروبا والغرب إلى الحكم الذي أرادوا أن يكون وسطيا ويحذو حذو غيرهم من دول العالم المتحضر، قطعوا المعونات كلها ومنعوا عنهم الماء والخبز وحاربوهم أشد الحرب سياسيا واقتصاديا بل وعسكريا. فلما أعلنت فلسطين انقلابها على الديمقراطية أيدت الغرب كلها، وفي بضع ساعات رفع الحصار عن هذه الحكومة. ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ هل لا زال المسلمون يصدقون أنه بين المسلمين والغرب سياسة؟ هل لا زال المسلمون مقتنعون أن الغرب لن يرضى عنا حتى نحكم بالديمقراطية؟ ديمقراطية العراق أو فلسطين أو الجزائر وهلم جرة. وكلما وصل المسلمون إلى الحكم ليطبقوا شريعة الله دمروا الأرض بمن فيها. وهذه قاعدة احفظوها أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ومن ظن أنهم سيرضون بديننا فهو مكذب للقرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى نرفع الصليب ونأكل الخنزير، حتى يصبح الحلال حراما والحرام حلالا، حتى يزاح القرآن عن بلادنا، هنا يمكن أن يرضوا عنا. أما إن ظن المسلمون أننا بهذه اللعبة التي نضطر للدخول فيها، لعبة الديمقراطية، أننا سنصل بها إلى حكم الله وحكم الدين، فهم مخطئون، وأخشى أن يكونوا خاطئون. أفحكم الجاهلية يبغون. كل حكم في الأرض اليوم جاهلية إلا من حكم بحكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم إنهم يزعمون الديمقراطية ويزعمون الحرية ويدعون أن للشعوب حق اختيار من يمثلها، لكنهم في الواقع كاذبون. والمصيبة ليست في اليهود والنصارى، فهم يهود وهم نصارى، ولم يرضوا بقيام دولة فيها رائحة إسلام، خصوصا بالقرب من إسرائيل. وحلمها الذي يريدون تحقيقه في هذا الزمن من هدم المسجد الأقصى وبيت المقدس وبناؤه على ما يسمى هيكل سليمان، والأساس قد بني والأنفاق قد حفرت والمخططات جاهزة والنداءات تتكاثر، فلن يرضوا أبدا أن يقام بالقرب من هذه الدولة دولة فيها رائحة إسلام، لن يرضوا أبدا. فكيف بفلسطين نفسها؟ كنا نعلم وكنا نتوقع أن هذا سيحصل، لكننا ما كنا نظن أن هذا سيتم بهذه الصورة الوقحة، وأن الغرب كله سيعلن تأييده للانقلاب، وأن أوروبا قرارها برفع الحصار كان موقعا وجاهزا ليعلن عنه فور الانقلاب. لا نحب أبدا أن يقتل مسلما أخاه في فلسطين، ولا نرضى بهذا، ودم المسلم في أي مكان غال عند الله عز وجل، والكعبة غالية لكن دم المسلم أغلى عند الله جل وعلا. ولكن من الذي أثار الفتنة في فلسطين؟ إن اليهودي شاف ابن قيس في زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم علم أن المسلمين بعد أن توحدوا وتجمعت كلمتهم الأوس والخزرج، علم أنهم سيكونون شوكة في حلوق اليهود، فإذا به يذكر المسلمين بحروبهم القديمة وبثاراتهم الماضية، فيقول للأوس: أتذكرون ما فعل فيكم الخزرج؟ ويقول للخزرج: أتذكرون ما فعل فيكم أوس؟ فذكرهم بخلافاتهم الماضية، فرفع المسلمون السلاح، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، لكن المصيبة الكبرى أن اليهود والنصارى واضحون، لكن المصيبة أن هناك من يتشبه بالمسلمين وليس منهم، هناك من يتظاهر بأنه مسلم لكن قلبه قد ملئ نفاقا وكفرا بالله عز وجل، هو في الظاهر من أهل الإسلام لكنه في الباطن من أهل الكفر والنفاق. هؤلاء الناس هم الطابور الخامس، هم الذين زرعوا في بلاد المسلمين ليحملوا راية اليهود والنصارى ويحاربون عنهم بالوكالة. إن بريطانيا لما سلمت فلسطين لليهود وخرجت، عرفت تسلمها لمن، وعرفت تحمي إسرائيل بأي طريقة، فقد سلمت قيادات قلوبها مع اليهود والنصارى، قيادات تقاتل باسم اليهود والنصارى، قيادات لا يهمها أن يموت المئات بل الآلاف من المسلمين، لكن يهز عرشها أن يموت يهودي واحد، وتذرف الدموع على إزهاق نفس يهودية واحدة، لكن أن يموت الآلاف من المسلمين فإنهم يطربون بهذا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، يصلون لكن إخوانهم الذين كفروا منافقون، يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في العلن لكنهم في الباطن مع يهود ومع نصارى، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يهود ونصارى، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لولا المنافقون في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي بلاد الإسلام كلها، لولا المنافقون لما حصل اليهود والنصارى على ما حصلوا، ولما فعلوا في بلاد الإسلام والمسلمين ما فعلوا. لكن قبح الله اليهود والنصارى ومن تبعهم من أذنابهم من المنافقين لهم يوم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. مصيرهم واحد ونهايتهم واحدة، بل إن المنافقين عذابهم عند الله أشد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن كان الكافر مخلدا في نار جهنم فهو ليس كالمنافق، فإن المنافق في القعر الأسفل من جهنم. لما؟ لأن الخبيث هو الذي أعطى اليهود والنصارى والكافرين سلطة في بلاد المسلمين، هو الذي سهل لهم طريقهم، هم أذنابهم، هم وكلاؤهم في العالم الإسلامي، يضربون بهم ويسفكون دماء المسلمين بأياديهم. كلنا آسفون وكلنا حزينون وكلنا متحسرون على ما يحصل اليوم في تلك الأرض المباركة، ولكن وراء الأكمة ما وراءها. واعقل يا عبد الله، فإنه ليس كل ما تقرأه في الجريدة أو تسمعه في الأخبار فإنه الحق الصراح، لأن الإعلام وهو أغلب وكالاته بيد يهود، يظهرون ما شاءوا ويخفون ما شاءوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بتنا اليوم في زمن فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فنسأل الله أن يحقن دماء المسلمين وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يحفظ المسجد الأقصى وبيت المقدس، وأن يطهره من كل يهودي نجس ومن كل منافق خبيث. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ذكرنا كثيرا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمان يتقاتل المسلمون واليهود فيقتلهم المسلمون، وذلك في فلسطين في بيت المقدس. واقترب هذا اليوم وأزفت هذه الساعة، يتقاتل المسلمون واليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، شجر غرقد الذي أكثر اليهود اليوم من زراعته، لأنهم يؤمنون بديننا حقا. قال حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر. في ذلك الزمان تختلف القوانين وتتبدل النواميس، فالحجر يقاتل مع المؤمنين والشجر جندي في صف أهل الإيمان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيقول الحجر ويقول الشجر يا مسلم، لا يقول يا فلسطيني، ولا يقول يا لبناني، ولا يقول يا كويتي، ولا يقول يا مصري، ولا يقول يا باكستاني، لا، يقول يا مسلم. فكل هذه الأسماء تسقط، وكل هذه الحواجز تزول، وكل عصبية لغير الله تذوب. فمعسكر أهل الإيمان لا يفرقه كويتي ومصري وباكستاني وفلسطيني، أهل الإيمان لا يوالون لأجل أوراق وأسماء، إنما ولاؤهم لله ولرسوله، هؤلاء أهل الإيمان حقا. أما الذين ضاعت هويتهم، أما الذين صاروا لا يعرفون من يوالون ومن يعادون، أما الذين قرأوا القرآن وما خالط قلوبهم، فإنهم لم يكونوا من أهل القتال في ذلك اليوم. لأن الحديث يقول يا مسلم، يا عبد الله، يا من اعتز بإسلامه، يا من اعتز بعبوديته، يا من والى لأجل الإسلام وعاد لأجل الإسلام، يا من كانت علاقته بأخيه عبادة الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله فيقتله، وحينها تقترب الساعة. أخي الكريم، أخي الحبيب، ما يحدث اليوم من آلام في الأرض إنما هو مخاض، مخاض لعهد جديد ربما يميز الله عز وجل فيه الصف. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. واعلم أن الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان، يبتليهم ليرى الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إن الغرب اليوم الذي يدعي الديمقراطية والحرية وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وهو أعداء حقوق الإنسان، يزعم أن بعض بلاد المسلمين وبالذات الخليج تنتهك حقوق الإسلام، تنتهك حقوق الإنسان عفوا. والدليل أنهم لا يسمحون للمرأة أن تكشف شعر رأسها، منتهكون لحقوق الإنسان. والدليل أنهم لا يمنعون المرأة أن تعمل في الجيش والشرطة، منتهكون لحقوق الإنسان. لا يسمحون بمزاولة مهنة الدعارة وشرب الخمور، نحن منتهكون لحقوق الإنسان. وبلاد عربية تمنع الطفلة أن تلبس الحجاب في المدارس، قمة الديمقراطية عندهم. وبلاد عربية يعتقل الإنسان فيها لأجل أنه يصلي 5 صلوات في المسجد، هذه نموذج للديمقراطية في العالم العربي. إنهم يكيلون بمكيالين، ومن صدقهم فربما يكون مغررا به. اعلم يا عبد الله أن الله عز وجل يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يستطيعوا. بإذن الله عز وجل ثبات بالعقيدة، ثبات على المبدأ حتى الممات. وإن أزهقت أرواحنا فإننا نبغضهم، وإن زهقت أرواحنا فإننا نكرههم، وإن حصل ما حصل فإننا بإذن الله لا نحب إلا لله ولا نعادي إلا لله عز وجل. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اقول هذا القول واقم الصلاه.